وصحيح البرقان أيها الإخوة هو مستخرج له، استخرجه على صحيح الإمام مسلم. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذه الجملة هي الشاهد من الحديث لهذا الباب، وحتى تعبد فئام، وليست فئة واحدة وإنما فئام عديدة، وهذا على جهة التكثير، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. والأوثان كل ما عبد من دون الله، سواء على هيئة صنم أو على هيئة حجر أو شجر أو قبر أو غيره. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أنه سيكون، وهذا على جهة التقريب، لم يقل صلى الله عليه وسلم إنه سوف يكون، وإنما قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، أي مدعون للنبوة وهم كذابون دجالون. وقوله 30 هذه من ألفاظ العقود التي لا مفهوم لها كما عند الأصوليين إلا لبيان الكثرة، فالعدد ها هنا لا مفهوم له إلا بيان التكثير، أي كثرة من يخرج فيدعي أنه نبي، وهم أزيد من 30، دل على أن العدد ها هنا ليس مراد منه حقيقة المعدود. كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين أي آخرهم وخاتمتهم، لا نبي بعدي أي لا يكون نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب أشر دجال، كذب على الله وكذب على رسول الله وكذب على الناس وكذب على نفسه. ونزول عيسى بن مريم في آخر الزمان لا يعارض هذا، لأن عيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان وقت المهدي فإنه ينزل تابعا مؤتمرا عاملا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، تابعا لها، لا على أنه رسول برسالته، ولا أنه نبي بنبوته التي نسخت بنبوة ورسالة نبينا محمد عليهم جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام. ثم جاءت البشارة: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، لما ذكر أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمته الأوثان، ذكر البشارة أنه لا تزال طائفة، والطائفة جماعة قلت في عددها أو كثرت في أعدادها، طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على الحق، أي ثابتة مستقرة متوارثة متعلمة له داعية إليه منصورة. ما النصر؟ النصر من الله جل وعلا، وعد النبي هذه الطائفة بأنها منصورة لثباتها على الحق، فسبب نصرتها وتأييد الله لها ثباتها على الحق الموروث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ثباتهم واستقامتهم على هذا الدين أنه لا يضرهم من خذلهم، أي أنهم سيخذلون في آخر الزمان، لكن هذا الخذلان لا يضرهم ولا يصرفهم عن دين الله، كذلك لا يضرهم من خالفهم ممن حاربهم أو شوه سمعتهم أو سبهم أو آذاهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وأمر الله بقرب انقضاء الزمان. ودل عليه حديث النواس بن سمعان بأن أمر الله هاهنا هو هذه الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان، فلا يبقى بعدهم إلا شرار أهل الأرض وعليهم تقوم الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم سبيله وصراطه المستقيم ودينه القويم، وأن يعيذنا وإياكم من طرائق أهل البدع وأهل الأهواء ومن غايات أهل الشرك وأهل الأوثان، وأن يحيينا وإياكم على توحيده ويميتنا على الإيمان به وهو راض عنا. نسأل الله ذلك لنا ولكم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات،